الهزء وال يعني الاستهزاء به الدائم وتهديده قائم على أقل من ساق، وقوله لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ونوحا إذ نادى من قبل، نادى ربه سبحانه وتعالى مستغيثا به وطالبا أن ينجيه الله تبارك وتعالى وأن ينجي من معه يعني من المؤمنين، وقال فلنجيني ومن معي من المؤمنين. قال جل وعلا فاستجبنا له، استجاب الله تبارك وتعالى له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجاه الله تبارك وتعالى وأهله الذين آمنوا يعني معه من الكرب العظيم. ذكر الله تبارك وتعالى ما كان فيه نوح أنه كرب، والكرب هو شدة الغم وما يعلو القلب من الحزن والهموم العظيمة، وهذا يعني أسباب هذا كثيرة، سبه وشتمه ومنعه من أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وتهديده بالقتل ووعيده والاستهزاء بمن معه، فكروب متواصلة مع طول عمر في دعوة قومه إلى الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي كان فيه من هؤلاء القوم الكفار. قال جل وعلا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه، نصره تأييده وجعله يغلب هؤلاء المجرمين، كما قال لما قال نوح إني مغلوب فانتصر، انتصر لي، فنصره الله تبارك وتعالى، وذلك بأن قال بأن أنجاه سبحانه وتعالى هو المؤمنين معه في الفلك وأغرق واستأصل الباقين كلهم بالغرق. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، هؤلاء الكفار المكذبين إنهم كانوا قوم سوء، كانوا على حكم الرب تبارك وتعالى أنهم كانوا قوم سوء، يعني هم والسوء هذا يعني هو صفتهم وهم أهله، فأغرقناهم أجمعين، أغرقهم الله تبارك وتعالى أجمعين كلهم، كل القوم رجالا ونساء وأطفالا كلهم أغرقهم الله تبارك وتعالى وأزالهم عن وجه الأرض. فهذا صنيع الرب تبارك وتعالى الجميل بعباده المؤمنين، وكذلك عقوبته الشديدة لهؤلاء المكذبين لهؤلاء الرسل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نبيين بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل في سياق كذلك يعني كإكرامه وإنعامه على عبده إبراهيم عليه السلام، فهؤلاء من ذريته. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ذكر الله تبارك وتعالى هذين النبيين داود وابنه سليمان، وهما من نسل إبراهيم عليه السلام عن طريق ابنه إسحاق. إذ يحكمان في الحرث، يعني أذكر إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، الحرث الزراعة، ونفشت فيه غنم القوم. يقال الغنم إذا ترعى في في في النهار هذا راعي، وإذا ذهبت وأكلت الزرع في الليل يقال نفشت. فنفشت في الليل ورعت في النهار، نفشت فيه غنم القوم، رجل راعي ولم ما يهديه لصنم من الأصنام، والعرب كانت تملأ هذه الجزيرة بأصنامها ولم تترك حتى الكعبة، فقد وضعت أصنامها فوق الكعبة. فذهب بإبله إلى بعض هذه النصب ليذبح لها، فوجد أن الثعالب تدخل وتبول على النصب، فوقف مندهش وقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ألا هان من بالت عليه الثعالب. قال رب، هذا رب لي وسيد وآتيه وأقدم له، والثعلبان الثعلب يروح يبول على رأسه، هذا ألا هان من بالت، يصير هي يعني هذا من الهوان أن يكون على هذا النحو. فكان ينبغي أن يكون لهؤلاء أن يكون لهم عقول، ويقول هذه الأصنام التي حطمت هذا التحطيم ولم تستطع أن تمنع عن نفسها التحطيم، هذه في مجال الذلة والهوان، ما كان ينبغي أن يعني المنظر نفسه والمشهد يجعلهم يعني يرعوا ويرجعوا إلى يعني الحق والصواب، وأن يفكروا تفكير آخر في شأن هذه الأصنام التي يعبدونها. لكن هم على يعني ظلمتهم فتمسك، أول شيء يقول من فعل هذا بآلهتنا، والثاني يقول إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وبآلهتنا كذلك. قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون، بل الذي فعل هذا كبيرهم هذا، وأشار إليه كبير الأصنام، فسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا الأصنام المحطمة واسألوا الكبير لما صنع هذا وتجرأ على أن يحطم هؤلاء الصغار، لعله يريد أن ينفرد وحده بالعبادة دونهم. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم كلهم، الكبير والمحطم، إن كانوا ينطقون، إن كان لهم نطق يستطيع أن يجيبوكم. وهذا كذلك من إبراهيم، يعني تنزل معهم في الخطاب وبيان لهم لعلهم أن يرعوا ويقولوا إن هذه لا تستحق العبادة، صنم حتى كما لا يستطيع أن يرد لهم الخبر ويخبرهم بمن فعل هذا به. قال جل وعلا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. صح، الهزة أفادت في بعضهم أو في كلهم أنهم رجعوا، مجرد رجعة للنفس. أوه صح، كيف هذه يعني نعبد من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم هذه الصور التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. لكن هي صحوة جدا سريعة ومؤقتة، وما ترسخ في قلوبهم وعقولهم من ظلم الشرك والكفر عاد ليطفو على السطح مرة ثانية ويتغلب على كل شيء ويزيل هذه اللمحة من الهداية والنور التي جاءتهم، تزال وتأتي الظلمة مرة ثانية ودافعها العصبية والتعصب بآلهتهم الباطل. قال جل وعلا ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا مرة ثانية بعد أن أبصروا لهذه اللمحة يعني السريعة، رجعوا نكسوا على رؤوسهم. نكسوا، التنكيس هو يعني أن يكون الأعلى أسفل، فكأنهم هذا الفهم الذي كان مستقيم رجع مرة ثانية، أصبح كأن رأسه يعني في مكان رجلي. ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تفعل هذا؟ أنت تستهزئ بنا، أنت تعلم أنهم لا ينطقون، نحن نسألك أنت هل فعلت هذا أم لا؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ها بعد سؤالهم للتوبيخ والتقريع، أفتعبدون من دون الله، يعني إله غير الله تبارك وتعالى، شيء لا ينفعكم شيئا فلا يفيدكم شيء ولا يضركم، لو حطمتموه كسرتموه تركتم عبادته ما ضر، ما ضركم بشيء، عبدتموه ما نفعكم بشيء، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف، أتضجر، كلمة يعني تضجر وقرف من هذا الأمر الذي تصنعونه. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أتأفف كذلك من هذا الذي تعبدونه من دون الله، أفلا تعقلون، ألا عقل لكم، تجعلون أشرف أعمالكم وهي العبادة لهذه التماثيل التي لا تنفع ولا تضر. وهنا كذلك كان مفروض هذا الكلام يعني يهزهم كذلك هزا ويعيدهم إلى الحق، لكنهم أخذوا كلامه على أنه استهزاء لهم واحتقار لهم، احتقرهم واحتقر آبائهم وصنع هذا في مقدساتهم، فأخذتهم الحمية للباطل وانطلقوا، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، حرقوا قالوا بعضهم لبعض. واختاروا هنا يعني أقسى وأشد عقوبة، يعني معروفة وأكثرها إلام، وهو التحريق بالنار. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، كونوا في نصر آلهتكم، لأن هذه معبوداتكم ومقدساتكم التي تعبدونها، إن كنتم فاعلين، كنتم فاعلين بالفعل، ناس تريدون أن يعني تقابلوا الأمر بما يستحق، الفعل الذي يستحقه، فهذا هو الحكم الذي ينبغي أن يعني يصدر وينفذ. استقروا على هذا، فقال تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني نفذوا وأجمعوا بكليتهم على هذا الأمر وجمعوا النار وأعدوها، وقيل أنهم نصبوا لإبراهيم المنجنيق حتى يلقوه فيها، ما تكون نار كبيرة، فحتى يوصل إلى وسط النار فيقذف بالمنجنيق رافعة يوضع فيها ثقل ويضغط على طرفها ثم تقذف مقذوفها إلى داخل النار. وكان من شأن الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمر كله، بيده الملكوت كله، أن أمر النار أن تكون بردا، ومو بردا فقط بل برد وسلام، برد لا يضر، بردا وسلاما، سلامة لإبراهيم من كل آفة ومن كل شر، أن يؤذيه بردها. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نبي الله تبارك وتعالى ومصطفى الذي وقف هذا الموقف، ولا أشجع من هذا، ما في أشجع من إبراهيم عليه السلام، رجل يقابل أمة وهو وحده المؤمن، ما عنده أحد نصير ولا معين، فهو الأمة وحده، هو الذي على الحق وحده، ويقابل كل هؤلاء على الباطل، وهذه هذا عنادهم وهذا إصرارهم على ما هم فيه، ويقابل أقسى عقوبة ممكن أن يقابلها إنسان، أن يلقى في النار هكذا عيانا بيانا أمام الجميع، وهو ثابت القلب مطمئن إلى أمر الله تبارك وتعالى. كل الذي يعني قاله أن احتسب هذا عند الله عز وجل، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة يقول ابن عباس، كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، كفيني الله، الله يكفيني كل يعني خلق، لو كان كنا، فعندما يقول الرب سبحانه وتعالى أنا الذي أنزلته، يعني يكون هذا تعظيم لهذا الكلام، أنه كلامه سبحانه وتعالى وكتابه ذكره المبارك المنزل منه سبحانه وتعالى. ثم جاء سؤال لتقريع وتوبيخ هؤلاء الذين ردوا هذا الكلام، قال أفأنتم له منكرون، أفأنتم، كلام لهؤلاء المشركين الجاحدين، أفأنتم له منكرون، أتنكرون هذا؟ الكتاب الذي ينسبه الله تبارك وتعالى نفسه والذي فيه هذه البركة والذي يغير الله تبارك غير الله تبارك وتعالى به يغير النفوس تغيير كامل يحولها من شيء إلى شيء من الظلمة والشرك والكفر والضلال والظلم كل أنواع الظلم إلى الهداية والنور. هذا الكتاب الذي يفعل هذا الصنيع تغير هذا التغيير ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني لكان هذا القرآن لكان هذا الكلام أولى الكلام بكل هذا. وقد فعل ما هو أعظم من هذا القرآن فعل ما هو أعظم من تكليم الموتى ومن تقطيع الأرض ومن تسير الجبال بتغيير هذه الأمم وهذه الشعوب تغيير هذه النفوس تحويلها من حال إلى حال من حال الظلمة والجهل والكفر والعناد إلى حال آخر حال الهداية والإحسان والزكاة والطيبة والخلق والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فهذا يقول لهم أتنكرون هذا أفأنتم له منكرون وقد قامت أدلته وشواهده أولا أنه من الله إعجازا بأسلوبه العربي النازل به وبركة يعني في آثاره ونورا فيما يدعو إليه لا يدعو إلى أي شيء من يعني الظلمة ولا الخنا ولا الفجور ولا الميل فهو كتاب لا عوج فيه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا ما في أي عوج لا في يعني أسلوبه وألفاظه ولا في معانيه ما في معنى خارج عن يعني عن معنى الحق بل كله حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع فهو صادق في كل ما يخبر به وكذلك عادل في كل ما يحكم به. فيقول لهم الله عز وجل أفأنتم له منكرون تنكروا هذا الذكر المنزل هذا أمر عظيم جدا هذا أمر عظيم وفي هذا يعني ينطوي هذا أفأنتم له منكرون على التهديد والوعيد لهؤلاء المجرمين الذين ردوا يعني هذا القرآن ولم يقبلوه أفأنتم له منكرون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين يعني طائفة الأنبياء فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لما ذكر الله تبارك وتعالى هنا إبراهيم قال من قبل يعني من قبل موسى ومن قبل هارون ليبين أن هذه سلسلة الأنبياء وذكر إبراهيم هنا وكأنه في المقدمة من الأنبياء والرسل لأنه أب لكل من جاء بعده من الأنبياء والرسل كلهم من نسله رزق إبراهيم ولدان إسماعيل وإسحاق أما إسماعيل فكان أبا لهذه الأمة العربية ونبي فيهم ترك كلمة التوحيد فيهم ثم ختم الله تبارك وتعالى الأنبياء بنبي من نسل إسماعيل وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فرع فرع الثاني ابن إبراهيم الثاني وهو إسحاق من زوجته سارة وهذا تناسل من نسله كل أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد ذلك يعقوب وهو إسرائيل ثم بعد ذلك الأنبياء الكثر الذين يعني اختارهم الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل فإن بني إسرائيل أكثر شعب خصه الله تبارك وتعالى يعني بالنبوات لأنه ما كان يموت نبي منهم إلا ويخلف نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فالأنبياء هم الذين يتولون يعني أمرهم وقيادتهم والعناية بهم سياسة يعني الشعب كله كانت راجعة للأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فلا يموت نبي إلا ويخلفه نبي آخرهم هو عيسى بن مريم عليه السلام. قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل هذا بالتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أعطى إبراهيم رشده وهداه إليه سبحانه وتعالى. آتينا، فهذا الهداية التي كان عليها إبراهيم وجاءت لإبراهيم إنما كانت من فعل الرب الإله سبحانه وتعالى من قبل، يعني من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين في كل يعني مراحل حياته يعني الرسالية، كان الله تبارك وتعالى به عالما، به يوحي له، يوجهه سبحانه وتعالى إلى يعني وجهة الخير والدين. ثم البداية قال جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا أول المواقف الكبرى من مواقف إبراهيم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، أنه توجه إلى أبيه آزر وإلى قومه قوم إبراهيم وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سؤال يريد منه أن التنبيه والبيان أنهم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ما هذه التماثيل؟ التماثيل جمع تمثال، والتمثال هو الصورة التي تصور على مثال ما تصور، على مثال إنسان، على مثال حيوان، على مثال أمر متخيل. وقد كان قومه من الصابئة يعبدون النجوم ويجعلون لها صور، سموها روحانية الكوكب، فالقمر روحانيته ويصوروا له تمثال، الشمس يصوروا لها تمثال. فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. عاكفون عكوف عبادة، والعكوف هو المكث والتوفر على أمر ما، فقد كانوا يحبسون أنفسهم ويمكثون عند هذه التماثيل في بيوتها والتي أقاموها لها، المعابد التي أقاموها لها، ويأتوا ويعكفوا يمكثوا المكث الطويل عند هذه الأصنام. قالوا مجيبين لإبراهيم وجدنا آباءنا لها عابدين. ليس عندهم من دليل أو برهان على عبادتهم وعكوفهم لهذه الأصنام إلا أنهم قد رأوا آباءهم يعبدونها بس. أما لما يعبدونها؟ ما ثمرة ذلك؟ ما الفائدة في هذا؟ ما الدليل على ذلك؟ هل هذا له دليل؟ هل هذا له برهان؟ لا، وإنما استدلوا فقط بفعل الآباء، وهذا من أسخف وأضل أنواع الاستدلال. كيف تستدل على عمل بمجرد أن آباءك كانوا يفعلونه؟ طيب ولو فرض، وإذا كان آباءك يعني لا يعقلون، لا يفقهون، مجرمون، ما هل هذا دليل يستدل به على يعني على الفعل؟ لا بد أن يكون لهذا الفعل الذي يفعل هذا عمل شريف عبادة، لا بد أن يكون لها مستند تستند إليه برهان. وإذا الإنسان يبذل ثمرة قلبه وغاية نفسه ويقتطع وقته لعبادة هذه ثم لا برهان له ولا دليل عنده ولا مستند يستند إليه في في في في هذا في هذا العمل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لهم مجيبا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لهم أنتم وآباؤكم كنتم، هذا كينونة استمرار وبقاء، لقد كنتم أنتم وآباؤكم الذين سبقوكم في ضلال مبين. الضلال هو البعد عن الحق، المبين البين الواضح، يعني ضلال بين واضح، يعني برهانه قائم ولا يحتاج إسلال عليه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هل كلامك الذي تقوله الآن جئت بشيء بالحق، حق الثابت المستقر، أم أنت من اللاعبين مجرد المستهزئين؟ لعب هنا نوع من الاستهزاء وقول كلام يراد به فقط يعني اللهو واللعب، ولا يراد به يعني الإرشاد والبيان، ولا دليل عندك على هذا. قال مستدل لهم على بطلان ما يعبدون، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. بل ربكم سيدكم الذي يجب أن تعتقدوه الرب. الرب بمعنى السيد، والرب بمعنى الخالق المربي. فخالقكم الذي خلقكم وخلق هذه السماوات والأرض وأوجدها هو الذي يستحق العبادة، فهذا ربكم الحقيقي، والذي يجب أن تعتقدوه أنه السيد الذي تطيعوه وتعبدوه. قال رب، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. رب السماوات، خالق السماوات وخالق الأرض الذي فطرهن. فطر بمعنى، يأتي بمعنى شقة، ويقول ابن عباس ما علمت فاطر حتى تخاصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، يعني استدل بمثل البئر بأنه هو الذي شقها أول ما شقها. فهذه خلق هذه السماوات ووضعها على هذا النحو الذي فيه، هذا فعل الرب تبارك وتعالى. فالذي فطرها يعني خلقها أول مرة، الذي أنشأ هذه السماوات أول مرة هو الرب الذي تجب له العبادة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطر سماوات الأرض، وأنا على ذلك من الشاهدين. أنا على ذلك، على هذا الأمر الذي أرشدكم إليه، من الشاهدين، شاهد على هذا الأمر، وذلك بما أوحى الله تبارك وتعالى لي. فاستدلاله قائم على أمرين: الأمر الأول هذا النظر، وهذا برهان، نظر برهاني لكل ذي عقل. من تعبد؟ أعبد الذي فطرني، اللي خلقني، فهذا الذي يستحق العبادة، هو المتفضل علي، لأنه أوجدني من العدم، يطعمني، يسقيني، هو الذي أحياني، هو الذي يميتني، فهذا هو دي. وكذلك الذي خلق هذا الكون الذي يعيش فيه، فخالق هذا الكون هو الذي يستحق العبادة. وقال له أنا على ذلك من الشاهدين، وهذا بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، فهو شاهد على هذا، وأن الله تبارك وتعالى قد أرسله بهذا الأمر. لم يقبل مقالته هذه، وأراد بعد ذلك إبراهيم أن يهزهم هزا إلى الإيمان، فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أضمر في نفسه أن يريهم رأي العين أن هذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العبادة، فقال وتالله، أقسم بالله، لأكيدن أصنامكم. الكيد هو إيصال الضر بطريق خفي، أكيدنها، وعزمه على كيدها بما بأن يحطمها وأن يجعل لها يعني طريق ليثير عقول هؤلاء حتى يدركوا أن ما يفعلونه إنما هو يعني سخافة وضلال مبين. بعد أن تولوا مدبرين عنه، يعني في الخفاء، بعد أن تخرجوا من معتكفكم هذا عن هذه الأصنام، سأكيدها كيدا يوقظ قلوبكم ويرجعكم إلى الحق. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال جل وعلا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم، جعل هذه الأصنام جذاذا، جذاذا يعني قطع، كسرها حتى أصبحت قطع صغيرة. إلا كبيرا لهم، الصنم الأكبر، ثم قال كبيرا لهم، ما قال إلا كبيرا، لأنه لو قال إلا كبيرا ربما يفهم أنه كبير في نفسه، ولكن كبير لهم يعني هم يعظمونه، أو إلا كبيرا لهذه الأصنام يعني كبير، صنم كبير من جملة الأصنام. قال جل وعلا: لعلهم إليه يرجعون. لعلهم، لعل هؤلاء يرجعون إليه، في نسبة يعني تحطيم هذه الأصنام إلى هذا الكبير. نقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.